سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. يا رب حدثت قلبي بالرسول أراه حدثت قلبي حدثت قلبي بالرسول أراه حدثت قلبي بالرسول أراه فسمعت قلبي قل ما تانى القاه فمحمد في القلب فمحمد في القلب عاش بحبه وبذكره فمحمد بحبه وبذكره في صبحه ومساه ويهون كل الصعب فيه بنظرة فبحب أحمد خص فالحب بالإيمان موصول به فالحب بالإيمان أحقا جئت عندك يا حبيبي يا رسول الله أحقا جئت عندك يا حبيبي لتسمع وفيك قولي من قريب أحقا أحقا جئت عندك يا حبيبي لتسمع فيك قولي من قريب وأروي القلب من شوق طويل وأروي القلب من شوق طويل لبعدك كنت أحياك الغريب أقول متى اللقاء بأرض طاغة أقول متى اللقاء أقول متى اللقاء بأرض طاغة وأشكو الداء من بعد الطريق أقول متى اللقاء بأرض طاغة وأشكو الداء فأضحك مهجتي بشرى مجيئي وأجرى دمعتي رؤيا حبيبي

أكبر يهتز لها كياني. الله أكبر الله أكبر بها تعمر الأكوان. كانت هذه دعوة الحق من مكان الحق، من بيت من بيوت الله، من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. رفعها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. أيها الإخوة المؤمنون،